العالم الجليل اللي بيشرفنا دائما واللي بنسعد جدا بهذا اللقاء مع فضيلته عالمنا دكتور عمر عبد الكافي اللي برحب بيه. اهلا وسهلا بفضيلتك. اهلا ومرحبا. ويعني دائما نسال الله دائما ان يمن عليك بالصحه والعافيه. يتقبل منا يعني بما يعود على بالنفع على جميع المسلمين. يا رب يجعل اعمالنا خالصه لوجهك جميعا يا رب. امين يا رب. إن شاء الله. يعني الحقيقه هذه الحلقه فضيلتك يعني تفضلت وفقت ان احنا هنخليها عن الرجاء. الرجاء جميل. باذن الله ان شاء الله. اولا يعني اول سؤال, ايه اللي ممكن ينبت شجره الرجاء في قلب الانسان؟ واحنا عندنا احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد, رجاء امامه ياس. رجاء امامه الياس. لو ما شاء الله الياس كمان منتشر جدا يعني ما شاء الله. الياس قد يدب احيانا حتى الى قلوب الكبار من الصالحين. حتى اذا استيأس الرسل, يا الله قد نعلم انه يضيق صدرك ولا ينطلق لسانك. الرسول نفسه يضيق صدره سبحان الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر, يعني يضلوا ينظروا عليه لغاية ما يكاد يقع. فالشعر الجميل كان عسى فرج يكون عسى, نعلل أنفسنا بعسى, فلا تجزع إذا صادفت هما يقطع النفس, فأفضل ما يكون المرء من فرج إذا يأس. أول ما الطبيب يقول للمريض إيه, لا يا عم احنا كده عملنا اللي علينا, حالتك ما يقوس منا وحالتك مسؤول. هنا يجب على العبد أن كما قلنا من قبل أن يعقوب لما فقد بنيامين وهو الولد الثاني كان لازم يجيله شلل كما قلنا في قم قبل, ده هو فقد يعني بيضت عيناه من الحزن بفقد ايه يوسف. طب الولد الثاني وده كان اصغر من يوسف. فالعجيب انهم لما الاحد عشر اخا دخلوا على يوسف فخلى كل اثنين يجلسوا على مائده باب الضيافه, فظل بنيامين فقال يا ايها العزيز كان لي أخ لو كان على قيد الحياة لا أكل معي. فربت عليه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس. نفس الذكر القرآن. رب العباد عز وجل عمرو ابني لما يبتلي عبد ويخليه يدخل يقترب من باب اليأس. العلماء زمان علمونا وما زلت صغيرا أتعلم على مدارج العلم, أحبو على مدارج علمائنا الكبار, يقول المؤمن لا يقع وإن وقع وجد متكئا وهي رحمة الله. العبد في معية الله لا يجب أن يقع. ليه؟ لأن كارثتنا الكبيرة أن ننسى أن نادى الله أنه هو له الحول والطول, الوحيد اللي له الحول والطول, لا بيد إنسان ولا بيد سعيد بن جبير. لما دخل على الحجاج قال له ما اسمك؟ قال اسمي سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي ابن كثير. قال والله يعني أمي سمتني سعيدا. قال لقد سعت في هلاكك. قال إن الغيب يعلمه غيرك. قال الحجاج لو ابدلنك من دنياك نارا تلظى. قال والله لو أعلم أن هذا إليك ما عبدت سواك, بدل ما أنت تدخلني جنة ودخلني نار انا كنت عبدتك من دون الله. قال يعني كل ما يحطوه على الصليب على الخشب عشان يقتلوه الخشبه نفسها تتعدل ناحيه القبله. فقال القوه على وجهه. فقال فاينما تولوا فثم وجه الله. اللهم لا تسلط على احد, لا تسلط الحجاج على احد بعدي ابدا. ظل الحجاج 70 يوم بعد قتل سعيد يقوم مذعورا من نومه ويرى سعيد في الرؤيا يجري خلفه ويقوم الحجاج صائحا مالي ولسعيد مالي ولسعيد. دائما أنصح كل مظلوم إياك أن تنتقم لنفسك, إياك أن تأخذ ثأرك بيدك. حتى وطبعا من حقك تروح المحكمة, من حقك تشكو الجهات الرسمية, من حقك تكذب الخبر مش عارف ايه, لكنك لو رأيت فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزمات تجده لا ينظر أبدا إلى معركة جانبية ليصد بها عن نفسه. يوم الطائف، يوم الطائف طلعوا الغلمان ضربوه بالحجارة، وبعدين قال لهم طيب لا تخبروا أهل قريش أنني جئت إليكم، كمان يعني من باب الشهامة العربية، ما تقولوش أننا جئت ورفضتوني. قالوا لا، حتى هذه ليست لك. وبعدين على غير الأسلوب العربي في كرام الضيف، لكن العرب لما يستضيف واحد بعد 3 أيام يسأله باسمه، وانت انت جاي ليه، يعني يسألوا عن سبب مجيئه وعن اسمه بعد 3 أيام، لا يسألوا انت مين ولا مين. لكن ده خبر، أولا لم يقدموا له واجب الضيافة ولم يستمعوا إليه وسفه آراء وأخرجوا صبيانه، فخرج وجلس هناك تحت ظل بستان شيبة وعد أبناء ربيع. في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم كان فقد خديجة، فقد أبو طالب، وبعد 3 أيام فقد خديجة حتى سمعها من الحزن، وجاءت مصيبة الطائف. هو بشر، فلما دعا دعاء الفرج واهتزت السماء لدعائه، يعني في لحظة بشرية مطلقة يقول إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري. بعدين يستفيق، يا الله، كأنه يعني لتراب آدمي مسه فاستفاق. قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. بدأ باب الفرج يفتح، باب الرجاء يفتح، بعدما ضيق اليأس من الدنيا ومن الناس، هو لا يريد منهم شيء، هو عايز هداية. أعوذ بنور وجهك الذي صرحت عليه الدنيا والآخرة وأضاءت له السماوات والأرض، من أن تنزل بغضبك أو يحل بسخطك، لقد عدت حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في هذه اللحظة الإنسان يكون ضعيف، يريد أن ينتقم. ملك الجبال يقول له يا محمد إن الله أمرني، لقد سمع دعاءك، ويقول لك لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. يقول دعهم، عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تبتدي دائما دائما ال- ال- ال- الأسى والألم يجي بعد الفرج. عداس نمرة واحد، عداس ده ظهر من المجهول فجأة كده، من أين عداس؟ يجيب له عنقود العنب، فلا يقول بسم الله، ألا قال بسم الله عجيب، من أين عداس؟ قال له من نينوى. نينوى بلد أخي صالح، الله تعرفه، أنا المهم أسلم. يوضى، وأنه هو راجع نزل على سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، 10 مرات يسمع أصوات ولا يرى القائد، ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد. أول ما وصل مكة نزل سورة الجن، سمعنا خر من الجن وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا هذه الأرض. فإذا شوف أنت مكذب في الأرض، السماء تصدقك، أنت الناس المجرمين دول مش راضين يسلموا، عداس جالك وامضى، أنت الإنس مكذبينك، الجن إيه دخل. بعد ليال يطرق الباب طارق، أم هانة تراجب بباب غريب جدا، شديد بياض الثياب، شديد عجب معاه، شاف جبريل قل إن ربك يستزيرك الليلة فزره، فكانت إسراء المعراج. وراح وشاف الجنة وشاف النار وإلى آخره، وراء الأنبياء، وشاف سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى، وراح سدرة المنتهى، وتوقف جبريل قال له تقدم، أنا لو تقدمت بهذا المقام العالي تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل عفوا مولانا راح بالشك في شخص إنسان، يأتي كان يأتي في صورة دحية الكلبي، واحد من الصحابة جميل الخلق كده سبحان الله، رآه كثير من الصحابة، رآه عبد الرحمن بن عوف، من هذا الذي يطيل الجلوس معك أو المجتمع؟ قال هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وعمر بن الخطاب في الحديث المشهور جاء إلينا وجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب ليس عليه آثار من السفر ولا يعرفه منا أحد. فجعل يسأل الرسول الإسلام الإيمان الإحسان مدى الساعة وأقول له صدقت صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. فلما غادرنا قال الحبيب أتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حقيقته مرتين فقط، حقيقة الملائكية حجمه لما رأى رأسه السماء وأجنحة تسد مشرق الأرض ومغربها، يعني كما طلب هو من الله أن يراه جبريل على حجم. هذه كلام في السمعيات ومقام رسول الله الكبير. أنا أعود إلى موضوع الحلقة الحقيقة، أنت هزتنا بموضوع الرجاء، أن رغم ذنوبنا يجب أن تكون قلوبنا فيها أمل في رحمة الله، سواء بنا كأشخاص أو بمصرنا التي نبكي جميعا عليها أو نفعل بها هذا. لو نطقت لاشتكت لله سبحانه وتعالى. نفعل بعضنا ببعض، يسفه بعضنا بعضا، يحقر بعضنا بعضا. لماذا؟ لأن يبدو عناصر الكبر الجينات، احنا فينا جينات طيبة المصريين، ولكن يبدو فينا جينات فرعونية في الكبر، ألا نقبل الرأي الآخر وأن نسفه آراء الآخر طالما يختلف معي. وهذه ليست من طبيعة الشعب المصري. الشعب المصري شعب متسامح ويجب أن يعود إلى التسامح، وإحنا كلنا يجب أن نفتح باب الرجاء. فنعود إلى القضية قائلين إن العبد بين أمرين، بين رجاء وخوف أو رجاء ويأس. ستة كنت وصلت لأن رحلة الإسراء والمعراج. نعم. فأنا بقول أن هو بعد كل هذا الهم من بداية موت خديجة، موت أبي طالب، رحلة الطائف، استغرابهم للمسألة، ثم جاء ليكون ضيفا على رب العباد عز وجل. شوف أدب هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم. لما جاء عند سدرة المنتهى، بعد سدرة المنتهى ده عالم نور، عالم لا يعلمه إلا الله. يعني إيه سدرة المنتهى؟ يعني إيه منتهى؟ ينتهي عندها علم الخلائق، لا علم لأحد بعد هذا. جبريل نفسه رئيس الملائكة، رئيس الملائكة خلاص يتوقف عند هذا المكان. أفي هذا المكان يا جبريل يترك الخليل خليلة؟ قال وما منا إلا له مقام معلوم. أنا لو تقدمت لاحترقت. النور المخلوق من النور لو دخل في الفولت العالي الأعلى ده يحترق. طب كيف كان نور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخترق. فلما يعني علم أنه بين يدي ربه واقترب من الله قرب مكانة لا قرب مكان، بس عشان إيه ما يعني إخواننا المشاهدين ما يخطرش ببالهم إيه، يعني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، أن عقل محدود، عقل محدود لا أدري خلف هذا الجدار ماذا يحدث. فلما علمت أنني في حضرة ربي وبين يدي أسرعت، في رواية تقول أسرعت لأخلاء حذائي لما تذكرت أخي موسى اخلع عليك. فنادى علي ربي يا محمد لا تفعل، اقترب فأنت حبيب. فألهمني ربي، شوف صاحب البلاغة ضاعت بلاغته. فألهمني ربي التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال لي ربي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقالت الملائكة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإنسان لما يتفكر في هذه المعاني وهو يصلي يستحي من الله، مش دماغه رايح يمين وشمال والشغل والمال والحقد والغل. يعني هذه قلوب يعني يجب أن يغزوها نور الإيمان. الدنيا إذا غزت قلب إنسان يبقى هو للأسف، يعني قال ربنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مش عايزين نخلد إلى الأرض ولا نتبع هواه، عايزين نرتقي. لأن العمر كل يوم، أن العمر ده زي بالضبط من القاهرة لإسكندرية، أدي الدنيا أدي الآخرة. أنا رايح إسكندرية، كلما اقتربت من الإسكندرية كلما ابتعدت عن القاهرة، كل ما ابتعدت عن القاهرة اقتربت من الإسكندرية. كل ما السن مشي صار قدام يبقى خلاص أنا على وشك. فالناس مستنية إيه؟ ليه يا ابن الحلال ناسي ان في حساب وفي عذاب؟ طب انت ضحكت على المحكمه ومحاميك فند القضيه وقال ده ما لا سرق ولا اختلس ولا اخذ ولا عمل ولا واين تذهب من الله؟ من الله يا اخي قبل ان تموت. ولا يا اخوان انا صح، حتى اخي تعالى المحامي يضحك على المعقول، لا لا لا خلاص هو نوى ان يتبرع بما عنده بلاش بما اخذه، يعني كده ممكن يعني الكذبه تقبل؟ لا لا لا هو يعني اللي عنده ده ملكه خلاص هو تبرع بيد الشهر. خليه اخرج منها سليم، اخرج منها سليم. هيسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، عن شبابه فيما ابلاه، عن علمه فيما صنع فيه، عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. الناس بتستهين بالحرام. ده الصحابي شاف اخوه في الرؤيا بعد ما مات، قال له ماذا صنع بك ربك؟ قال والله يا اخي كنت ماشي بين حقلين من حقول القمح، وجدت سنبله واقع بينه، فاخذتها ورميتها على الحقل اللي على اليمين. قال لي ربي ما الذي ادراك انها من حق هذا الحقل وليست من الحقل؟ انت مالك انت؟ بتمشي في حالك، امشي في حالك. فالى هذه الدقه، الى هذه الدقه، يعني سبحان الله انما نعد لهم عدا، ربنا احصاه الله ونسوه. ربنا بيحصي سبحان الله، يعني يحصي علينا انفاس معلومه والدراهم والجنيهات والدولارات معلومه عند الله جايه منين ورايحه فين. طب ليه كده؟ طب وبعدين لما تاخذ المال الحرام ماذا تصنع به؟ يا مؤمن يا موظف تاخذ رشوه، وبعدين بعد ما تاخذ الرشوه تقول له يلا نروح نصلي الظهر، يلا نصلي العصر، يعني ايه؟ يعني انا قلت لك من قبل يعني اعربنا في القول فما لحنا، ولحنا في العمل فما اعربنا. احنا في القول ما شاء الله علينا الاخوات، يمسك التاني يوبخه ويصغره ويحقره ويبتدي يشوف له اي ثغرة عشان يوديه في ده. طب ليه؟ الله، ده احنا لو يا ابني لو اجتمعنا كلنا كده زي ما احنا عاملين في بعض كده، عملنا ده ضد اسرائيل، الكلام ده كله كان ضد اسرائيل، كانت اسرائيل خافت وسابت بيت المقدس. لكن احنا ايه؟ احنا عزة على المؤمنين واذل على الكافرين، للاسف. مع ان ربنا وصفنا قال اذلتنا على المؤمنين، مش دليل على الكافر، لا دليل على المؤمن، عزيز على الكافر. احنا لا، ده انا عزيز على بني قومي وعلى ابن عمي وعلى اخويا وعلى جاري وعلى المواطن صاحبي وعلى حبيبي وسبحان الله، ومع الاجنبي ايه الادب اللي سبحان الله. الله، مش في الدبلوماسيه الغربيه اول ما يسلم على السفيره ولا هو يسلم على السفيرة يقبل ايد الحرمه والست سبحان الله، ويمكن عمره ما قبل ايد مراته ولا امه. فاحنا تشكيلها غلط، احنا لازم نعيد صياغه ترتيب اولوياتنا في شوف هذا شعب لا يصلح الا دين. اما نقعد نتفلسف احنا عايزين الدين الواضح، الدين هو دين وخلاص، هو الدين كتاب وسنه، انت فهمه زي ما تفهمه، عايز تسال عنه اسال عن المتخصصين. وانت ليه في الطب تسال الطبيب، وفي الهندسه تسال المهندس، وفي ثقافه الاعلام تسال الاعلامي؟ تعال في الدين اسال اهل التخصص. يا عم واحد غلط خلاص سيبك منه، ما سبحان الله انا ابتغي الجاهلين. انت شايف ده متشدد خلاص روح يا سيدي مع الميسر، بس ما تخرجش من ال... انا خايف على اخواننا اللي هم ما بيهاجموا، انا خايف يكون بيهاجموا الاسلام غير ما ياخدوا بالهم، يعني لازم يفيخ الروح شويه. الله، الاسلام مش اشخاص، لا قداسه نعم، لا قد العصمه لرسول الله، وكلنا بعد ذلك يصيب ويخطئ، لكن في نقطه الهجوم المستمر ده انا اخشى ان يكون ده يقصد الاسلام، ده يقسي القلب، يقسي القلب. عليكم بمن إذا رأيتموه فكرتكم بالله رؤيته ودلكم على الله حاله وزاد في علمكم منطقه. فرب العباد سبحانه وتعالى لما الحبيب وجد نفسه بهذه بهذه الأنوار وما سبحان الله فألهم. فلما نزل وعاد إلى مكة فقص على مهان القصة، قلت له أسألك بالله وبالرحم أن تقص عليهم الإسراء فقط، بلاش المعراج دي، ده مش هيصدقوا الاسراء اصلا. يقول له انا طلعت في السماء السبعه ورجعت، وعلى ما خافت عليه هو صلى الله عليه وسلم، يعني وما الامين على شيء بمتهمه، الامين على انسان ما الامين على شيء ما يخافش من حد، لانه يعني قال ابن القيم يعني اذا كثرت الفتن اعمل ايه؟ قال له عليك بجماعه المسلمين وامامهم. قال له اذا لم يكن المسلم لا جماعه ولا امام. قال له انت جماعه المسلمين، مش معك كتاب وسنه؟ مش معك القران اللي يختلف عليه احد؟ فلما عاد فابو جهل قابله أما عندك من جديد يا محمد؟ كل يوم تنزل تقول جبريل. قال له لا والله اليوم أخذني رب، أخذت في رحلة، رحت بيت المقدس. فأنت تقول هذا أمام قريش؟ لا أحكي. جمع الناس قال تعالوا شاهدوا محمدا وهو يقص عليكم عجبا، نضرب إليه أكباد الإبل في شهر، ونعود في شهر، وده راح في جزء من الليل ورجع وفراشه دافئ. فلما قص فإذا بالمستمعين ما بين مصفق ضرب كف بكف، وما بين مستلق على قفاه من الضحك، وبين واضع يده على ما بيسمعوا شيء من ده، هو أمامهم ومش مصدقين. فبل لم يحكي دي. فأبو جهل قال له طيب دخلت المسجد الأقصى؟ قال له نعم. الرسول دخل المسجد الأقصى 10 دقائق بالليل، لا فيه لك كهرباء ولا. قال طب صفه لنا. الرسول يقول ليس أصلا. فكربني هذا، كربني يعني أصابني الكرب، فإذا بجبريل ينقل لي المسجد الأقصى على كفة، أصفه نافذة نافذة وبابا بابا وسارية سارية. وأبو بكر يقول صدقت صدقت صدقت سبحان الله العظيم. فخلاص أنا لا يعني سبحان المؤيد لا لا لا يا سبحان. وحتى هذه لم يؤمنوا بها. أنا طب يا رأيك لا أنت عايز نؤمن بك؟ اطلبيني يا ريت اقسم لنا القمر ده نصين، شقه نصين وساعتها ندخل في الإيمان. قال يا ربي اقسم القمر وشق القمر لقريش النصفين. فقال الصحابة والله رأينا نصفه على جبل أبي قبيس ونصفه الآخر على الجبل المقابل، اثنين نصين ونصين. قال سحرنا محمد. ففيه ناس يا ابني هم دول أحفاد هؤلاء، تعمل له دول ده كوب شاي، لا دي عربية يا ابني عيب عليك. طب خربها شوية تقول ده دورة ده شافش ده أي حدا ده يا أخي لنا اختار مع بعض. فالكبر كارثة كبرى، ونحن لا نيأس من هداية أحد ولا نجعل اليأس يدب في قلوبنا، وإحنا أمة يعني ربنا بعثها كي تكون أمة تخرج الناس من الظلمات إلى النور، كنتم خير أمة أخرجت الناس. فأنا ما زال الرجاء يراودني دائما أن أمتنا سوف تكون بخير. أنا أقول مصر وأمتنا شروق لا غروب. نعم. هذا باب الرجاء. فضلت كيف يعني نأمل إثبات شجرة الرجاء في القلب ونشجع غيرنا عليها؟ أنا أولا الرجاء يأتي من أن خالقي هو الله. نعم. وأنا عبد ضعيف عند الله سبحانه وتعالى، وهو أرحم بي من أبويا وأمي. ليه؟ أبي وأمي لم يرونني جنينا في بطن أمي، ولكن رغم ذلك من الذي رآني؟ من الذي رعاني؟ من الذي غذاني؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان من علق، خلقني من هذه العلق ورعاني إلى أن صرت جنينا سويا أو بشرا سويا. نزلت من بطن أمي لا أسنان ولا طريقة أكل ولا طريقة مشي ولا كلام، مغمض عيني سبحان الله العظيم. من الذي رعاني؟ أتبعت صورة من صور الرحمة الإلهية في قلب الأب والأم. الأم تقوم بالليل وتحنن وتهنن وترضع وسبحان الله، والاب يعالج وينفق ويتعب لغايه ما ايه كبر. واضعف طفل في العالم هو الطفل الانساني، الكتكوت والفرخ الكتكوت يطلع من البيضه بعد شويه ينقر في الحب، عزك الله العيد ينزل من بطن امه ما فيش لحد يرعاف على اربعه ويبتدي يرضع من امه سبحان الله. والذي هدى الكتكوت ان رزقه اسفل فينقر بالمنقار، وان العيد رزقه الى اعلى فياخذ من ضرع امه ويشرب، هو الذي هذا الإنسان. بس فين بعد سنتين لما بدي أكل لوحده؟ طب اللي رعاني هذه الرعاية كلها يجي الآن أنا أتنكر وأنسى فضله سبحانه وتعالى. ما ده اللي يغرس الإيه؟ يغرس الخير في قلب العبد. اللي يغذي الرجاء في القلب أن تسقى شجرة الرجاء بالطاعة، طاعة الله. المعصية تقسي القلب وتشيل النور من الوجه وتخلي الإنسان مرتبك وغير موفق، والامور بتاعته متلخبطه وضيق الصدر وعنده اكتئاب، وبعدين يبتدي يدخن ويشرب مش عارف ايه مسكرات عشان عايز يغيب عن الوعي. المؤمن غير كده. كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، قال ارحنا بها يا بلال. وبعدين اول ما تعمل ازاي تقول الله اكبر، ادي الدنيا اللي شغلاني، ارميها ورا ظهرك يا ابن الحلال وخف لتصلي لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام مهم جدا ان انت تراعي ان انت ايه عايز. يعني ارايتم لو ان نهرا يجري بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا كما سبحان الله العظيم. الرجاء أو شجرة الرجاء تلاقي حواليها الأشواك بتاعت الرذائل، لأن ربنا سبحانه وتعالى حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات. وقالت الكتب السير فيما روت خلق الله الجنة وقال يا جبريل اطلع عليها اطلاع. روح بص بص كده، جبريل رجع مبهور مما رأى، قال وعزتك وجلالك ما سمع عنها أحد إلا وعمل من أجل دخولها. فربنا حفها بالمكاره، ده صبر، ده ابتلاء، ده موت عزيز، ضياع مال، تشهير في إعلام، فوضى، سبحان الله، ظلم ناس، كلها مكاره مش سهلة، عدو يحتل أرضك عايز تدافع عن قتل، الله سبحان الله. انظر يا جبريل إلى شوية المكان، فلما نظر قال ما أظن أن أحدا سوف يدخلها. جبريل عنده يأس من سبحان الله، ما عندهش رجاء. فخلق الله النار وقال يا جبريل اطلع عليها اطلاع. فذهب جبريل وعاد مذعورا، قال وعزتك وجل ما سمع عنها أحد إلا وعمل من أجل عدم دخولها. فربنا قال إنها ترمي بشرر كالقصر. يا خبر، الشرارة الواحدة زي القصر اللي بنفضل ماشيين جنبه بالعربية السيارة. سبحان الله، إنها ترمي بشرر قصر. لو وجد أهل النيران نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. سبحان الله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب. يشوي الوجوه يعني ايه؟ يعني هو قرب الكوب منه البخار بتاع الغسلين والصديد ده اللي طالع زي ما روي في القرآن، سبحان ده يسقط والعياذ بالله لحم وجهه. ده العلماء خوفونا واحنا صغار، يقول لك ايه؟ يقول من واظب على ترك السنه، مش الفرض، السنه، أن عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يسقط لحم وجهه. ده انا ابويا لو اداني مصحف ولا كتاب، خد يا ابن الساعه دي، وكل ما يزورني عمر ما شافني لابس الساعه، ياخذ على خطره. لا. يا ابني فين الساعه اللي اديتها لك دي؟ السنه اللي سبقنا عشان مش تكمل القران، تفسر القران. هو احنا ضايعين الا لما ضيعنا السنه؟ كل واحد يتريع شويه على المسلمين. قال ايه؟ ادخل برجلك الشمال قول اعوذ بالله من الخبث. يا عم انت مش عايز تقول، انت حر، انا مقتنع من اول. وسيدنا علي قال له الرجل الدهري ده ولا الملحد، قال يا علي انا مش مقتنع ان في اخره. قال يا عم انا مقتنع، انا هشتغل في الدنيا على ان في اخره. طلع في اخره انا كسبان، ما طلعش في اخره انا ما خسرتش حاجه، مشيت في الدنيا بالاخلاق والدين بتاع. يا عم الرسول قال لي سم الله، قل بيمينه، قل من ماليك، اذكر الله لما تقف امام المراه، الحمد لله الذي احسن، اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي، لما البس الثوب الحمد لله الذي رزقني ما اواري به عورتي واتجمل به امام الناس. العبد في معيه الذكر كده، ما ده اللي بيغذي. فانت عندك شجره الرجاء بتنبت حواليها اشواك الرذائل، فالرذائل تخلي الانسان ابن الدنيا يعني يظن او يعني لا يقدر مقام الله وقدرته. ابو حازم رضي الله عنه طلب منه امير المؤمنين ان يتولى القضاء فرفض، يبقى قضى القضاء، رفض، فاجبره فهرب، هرب من بغداد وراح اعتكف في الكعبة. امير من اين ابو حازم؟ قال راح يعمل عمرة، اخذ وطلع من بغداد وراه. بلغ ابو حازم ودخل الحرم ان سبحان الله ابو جعفر المنصور في الطريق، فوقف عند الملتزم قال اللهم بحق هذا المكان لا تريني وجه ابو جعفر المنصور. مات ابو جعفر المنصور عند التنعيم وجاء في الطريق، احقاقا لدعاء هذا الرجل الصالح. فالانسان لما يلجا الى الله، ده العبد بربه غني، والعبد بربه عزيز، والعبد بربه قوي. ليه؟ لان لما سبحان الله العظيم في بدر 313 يقف امام 1000، يعني الواحد امام 3، وبعدين هم مش خارجين لحرب، ولكن لا يعني ان تصبروا سبحان الله يمددكم ايه ربكم ب5000 من الملائكة. انت بس ايه؟ اطرق باب الله، ولو طرقته لابد ان يفتح. يعني العلماء قالوا من دام على القرع لابد ان يفتح، ده وداخل على باب الله. باب الله عز وجل فيه صفتين، لا عليه باب ولا بواب. الله. آه. لأن أنا لو لي خال أو عم أو ابن أو قريب ذو حيثية في الدولة، أبقى أنا في الخليج بقى ده أنا ابن أختي الوزير الفلاني، أنا ممكن أطلبه في أي وقت يعمل لي أي مشكلة. طب جيت الساعة 3 بالليل ورحت الوزارة، لا والله خالك نايم، خالك مش هنا، خالك بيجي الساعة 10 الصبح. طيب لو أنا كنت عبد رباني وأطرق باب الله الساعة 3 بالليل، المال يقول لا والله أحسن ما نتقبلش طلبات بس بعد الساعة 9 بالليل. لا بالعكس، بالعكس، يعني بابه مفتوح، لا باب ولا بواب، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. الرجاء أن تكون قريبا من الله، طالما أنت قريب من الله خلاص تنيخ راحلتك على بابه تجد أن الكرم، يعني شوف يعني يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى، يا ربي عطاؤك لا ينقصك شيئا ولكن يزيدني، فيض جودك يا رب. سبحان الله، سيدنا علي يقول إيه؟ سبحانك سبحانك، قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. من شهرين كنت مع أولاد الصغار جايين من القاهرة على دبي في الطيارة، طيارة من ساعة ما خرجنا وسبحان الله المطبات في الهواء لدرجة المضيفات قاعدين ما متحركوش. جالس جنبي اثنين اخوة يعني في الوطن ليسوا مسلمين، اسلموا عليه بأدب وانا سلمت بأدب واهلا وسهلا. فبدأت الطيارة تهتز تورس يعني ساعة ونص ساعتين خلاص اقتربنا من نقول للأولاد ايه؟ ادعوا ربنا، قول يا ربي أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. عمار وبلاد بيدعوا، فالإخوة بيقولوا ايه يا فضيلة الشيخ انت قلت للأولاد ايه؟ قال يا ربي أري، احنا شفنا القدرة خلاص طول السكة الطيارة عاملة زي ايه؟ ريشة في مهب الريح، احنا عايزين بقى نشوف الرحمة. يا رب لا تخزيني يعني ولا تخزي مسلم أبدا. والله يا ابن الحلال سكنت الريح والطيارة فضلت، قام المضيفين والمضيفات يقدموا الأكل والشرب للناس ولا كان سبحان. اطلق باب الله بصدق، بصدق، خبط على الباب وما في باب تلاقي نفسك جوه برحمة الله. لكن الفرق بين الرجاء والأمنية فضلتك ده فرق كبير. نعم. قال ربنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأماني العلماء يقولوا عليها رأس أموال المفاليس. الأمنية رأس مال المفلس اللي هو إيه؟ اللي هو أمنية رجاء بلا عمل، رجاء بلا عمل. يعني تلميذ خيبان طول السنة نايم ما يحضرش دروس ولا محاضرات ولا دروس ولا مذاكرة ولا غيره، ويقول لك أنا إن شاء الله هطلع الأول على الجمهورية، أنا الأول على الدفعة العشر الأوائل بأمارة إيه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ أمنية، رجاء بالعمل. أما الرجاء أمنية بإيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه يبقى يرجو بالإيه؟ يتمنى بالعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الـ الـ الـ الأمنية إن قوما، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ده أكبر طبيب نفسي في العالم، يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ ليس إن قوما غرتهم الأماني، يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أنت ليه يا فلانة رفض الحجاب؟ لا ربك رب قلوب يا مولانا، ده أنا في قلبي عمران وعمار لو توزع على 90 مليون إن شاء الله كلهم يدخلوا الجنة بإذن الله. هذه أمنية، والله إن شاء الله ربنا يهدي، رب ادعنا ادعوا معانا ان شاء الله ربنا كريم، هذا فرض من الله ولكن الشيطان لسه بس يعني كده. في فرق بين واحد منكر واحد يعني متردد شويه عايز ايه يعني، يقول لك الجميل عايز زقه بس يعني حته كده خطوه لقدام يبقى كويس، فما فيش داعي ان انكر الحق يعني. فالامنيه لا تقوم على قواعد وانما تقوم على خيالات وعلى ظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. في فرق كبير بين الرجاء والتمني، فالتمني لا يقوم على عمل وانما يقوم على ايه يعني يعني يعني خيالات دماغيه وقلبيه غير مبنيه على شيء من العمل. سبحان الله، ده المؤمنين ربنا وصفهم الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. قالت عائشه لا يصلون ولا يصومون، قال لا يصلون يصومون ويزكون ويعملون الخيرات ولكن يخافون الا يتقبل رب العباد. حاتم الأصم لما سألوه أنت صلي إزاي؟ قال أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، وأقوم فأكبر، أقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبل رب العباد مني أم لم يقبل. ولكن للأسف الشديد صلاتنا مشكوك في أمرها، طهارة أفواهنا مشكوك في أمرها، طريقة إسباغنا في الوضوء مشكوك في أمر. عارف العرب يا ابني قالوا إيه؟ كان مثل عندهم الشهير يقول لك أحشفا وسوء كيلة. الحشف اللي هو التمر الايه اللي ياخدوه من بقيه التمر، تمر رديء، فعزك الله الانسان ما ياخدوش فيرموه عزك الله للبهايم. يعني يقول احشفا وسوء كيده، يعني انت يا بياع التمر مديني شويه حشف، يعني عامل زي الفكهان لما تعد عليه وهوب عقبال انت بتحط بتاع واحده وحط خمسه معطوبه ولا الكيس مليان من جوه، سبحان الله. فاحشفا وسوء كيده يعني كمان وبتنتقص في الميزان. فاحنا يعني لا عباده سليمه ولا معاملات سليمه ولا كلام سليم ولا مال حلال. ويا الله هو اللي بيحصل في البلد ده يا اخواننا. يعني اليس منا رجل رشيد؟ يعني في غزوه احد قلتم ان هذا معقول الهزيمه تحصل كده؟ قل هو من عند انفسكم. انا اللي ايه يعني قالوا ايه؟ قالوا يداك اوكتا وفوق نفخ، المثل العربي المشهور اللي هو اتنين عايزين يعدوا النهر الناحية التانية، فجابوا قربتين كل واحد قاعد ينفخ فيها وبعدين ربطوها، فواحد ما ربطهاش كويس فبدأ ايه البالونة، فبدأ يغرق ومش عارف يسبح. قال له ما الذي يحدث؟ قال له يداك اوكتا وفوك نفخ، انت ايدك اللي ربطت وانت فمك اللي ايه نفخ، فانت ما عملتش طاعتك كويس. صحيح، انت ما عملتش طاعتك كويس، يبقى انت فلا تلومن ايه لا تلومن الا نفسك. لكن هل كثير الذنوب يكون لديه رجاء في غفران الذنوب ومحبته للطاعة؟ يعني كثير الذنوب إذا تذكر الذي قتل 99 وأكملهم بالرجل 100 وتذكر أن رحمة الله اقتربت منه عندما نوى رب العباد سبحانه وتعالى. ورأيت واحد من بني إسرائيل راح للشيخ العالم الحبر، يعني قال له أنا ما فيه ذنب في الدنيا ما عملتوش، والعياذ بالله. يعني أي ذنب أو نهي نهى رب العباد عنه انا ارتكبته، واي امر من اوامر الله انا عصيته. هل من توبه؟ الحبر عايز يقول له لا ما ينفعش، فقال له خذ عرجونا قديما. عرجون اللي هو عزك الله عارف الصباط الشماريخ بتاعت البلح بعد ما تنشف نكنس بها الشوارع، هذا العرجون. حتى عادك العرجون القديم. الله يرضى عليك. الشمس ينبغي لها. الله يرضى عليك. سورة ياسين. الله يفتح عليك. فتح الله لك. من دلوقتي احنا نقول فتح الله لك، ما نقولش فتح الله عليك. فتح عليك قد يكون فيها نقمة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لكن ربنا قال إنا فتحنا لك. لك فتحا مبينا. مش فتحنا عليك. فتحنا لك. آمين. فخذ عرجونا قديما وضعه أمامك. يعني مقطوع من النخلة من سنتين ثلاثة. واكثر من عمل الصالحات، فنخضر العرجون ده دليل ان ربنا قبل توبتك. الرجل خد الكلام بصدق وراح يكثر من الصدقات ومن الصلوات، حضور مجالس الخير وعمل الصالحات، ينشغل لسانه عن الشر وعينيه عن النظر ودانه عن السمع، شهر اتنين تلاته صباح الصبح لقى العود كله اخضر. الله. فراح يقبل يد الشيخ، بارك الحبر، بارك الله فيك. قال له خلنا دي حاجه. قال له اخضر العود كله. فقبل العالم يده وقال بالله عليك خبرني كيف تبت حتى اخضر العود كي اتعلم منك، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك القصص العجيب، ربما قصينا قصة ابو حامد الغزالي لما كان يحضر في البصرة 500 عالم من تلاميذه، يعني لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض لما ظل جاهل بالله، فخشيت ان يدخلني الغرور. يا الله دول يحضروا لي انا. فسالني سائل يا ابا حامد يقول ربنا في سوره الرحمن كل يوم هو في شان، ما شانه اليوم؟ ما شان الله اليوم؟ الله اعلم، بكره ان شاء الله. بكرة بكرة بكرة غدا إن شاء الله 3-4 أيام دعا أبو حامد ربه أن يعني يلهمه الإجابة. فرأى في الرؤيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا حامد إن جاءك السائل يسألك غدا ما شأن الله اليوم؟ قل إن لله أمورا يبديها يظهرها يعني ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فراح أبو حامد تاني يوم واخذ الإجابة السليمة. أين السائل؟ قال له أنا. ما سؤالك؟ قال له قلت لك ما شأن الله اليوم، كل يوم هو في شأنه إيه اليوم؟ قال إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. فالإنسان لا يستقل للناس ولا ينظر للناس من علي، عشان شجرة الرجاء تنبت لا أتكبر، شجرة الرجاء تنبت أنظر للناس أنه أحسن مني، شجرة الرجاء تنبت أرى أنني أقل الناس، أنا أحقر الناس، أنا أجهل الناس، أنا أكثر الناس ذنوبا، لكن أحط في ذهني أنا الطاهر المطهر، أنا المعصوم، أنا لا أخطئ، أنا أفهم، أنا أعرف. هذه كارثة كبرى. لكن هل فضلتك الرجاء يكبر مع الإنسان أم يصغر مع كبر السن؟ هو من الواجب قال العلماء لما الواحد يكون صغير السن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. هو صغير السن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، ولما يكبر في السن من الواجب يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ لأنه خلاص هيخدم على الكريم، هو الأب بيموت أولاده ستة قاعدين حواليه. قال إلى أين أنا ذاهب؟ قالوا إلى الكريم. خلاص قال اسكتوا، إن الكريم إذا قدر عفا وإذا أعطى فقد أكرم. هنا خلاص أنا سبحان الله العظيم، يعني عمر بن عبد العزيز قال قل لا إله إلا الله، قال متى نسيت حتى تذكروني به؟ ونظر إلى السماء وقال يعني حبك في قلبي، ذكرك في فمي، جمالك في وجهي، فكيف تغيب؟ هو مع الله على طول، هو مع الله على طول. فالعبد المؤمن بهذا الأسلوب يستطيع أن يقترب ويزرع جانب الرجاء. الناتي لكبير السن، كبير السن إذا وصل 60 و70 سنة يقول الله لملائكته كما روي في بعض الكتب أحسنوا إلى أسير في الأرض، خففوا عنه. بدليل كبيرة السن القواعد للنساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني ما لبست الست اللي عندها 80 سنة بتعجي الباب يجر في الأرض ومش قادر تمشي تتعثر تقع، يعني ما ممكن أو تكشف إيتها شوية عشان تقدر تؤدي أعمالها، ممكن أو يعني سبحان الله يبقى حجابها قد يقل شيء، ممكن يعمل لها حساسية ولا حر، وهي امرأة كبيرة خلاص حتى قالوا إن أظهرت يدها أو كفها لا يدري الرأي أيد رجل أم يد امرأة. بس سبحان الله الست الفاضلة اللي اتحجبت من سن 15 سنة لما يكون عندها 85 سنة عارفة لو خلعت الحجاب يجي لها صداع. هي ترفض، هي نفسها ترفض سبحان الله. فإذا وصلت 80 إذا وصل العبد 80 سنة قال له عبدي وهن عظمك وحدودب ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. الله يستحي من كبير السن، وإحنا ما نستحيش من كبير السن. السيارات تعمل كده يا ابني شو، خلي بالك في امرأة في رجل كبير نازل من على الرصيف عايز يعدي، توقف له الرحمة، يعني لن يرحمنا رب العباد إلا إذا رحم بعضنا بعضا. أما كثير الذنوب سواء كبير أو صغير، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عينان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة، ومن أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ولو أذنب عبد ذنبا وعلم أن الله قد رآه فقد غفر له ولم يستغفر، وهذه رحمة الله. ربنا يكرمك مولانا وينفع بيك، تقبل ربنا يخليك، أرجو أن تدعو أنواع من الخدمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اقذف رجاءك في قلوبنا، اللهم اقذف رجاءك في قلوبنا، اللهم اقذف رجاءك في قلوبنا، واجعل ذكرك أحب الأشياء إلينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل دنيانا هي أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في آخرتنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا وثبتنا على القول الثابت والتوحيد، فما دامت السماوات والأرض أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.